أن يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكم القرآن، ولا يحتج على وقفه العمل بالسنة بما يراه من سواد الناس من المخالفة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سفيرا بينه وبين عباده سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه كتابه كما أوحى إليه بالوحي الثاني، وهو سنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن السنة وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن كذلك وحيه إليه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. وذكر فيه: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يدور مع الوحيين، فيمشي حيث مشى به الوحيان، ويقف حيث وقف به الوحيان، ولا يقلد دينه مع وضوح الرجال مع وضوح السنة له وبيانها له. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أحد فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. فإذا تقرر هذا ووعاه الحاضرون من المسلمين والمسلمات، فإني ألخص ما بلغ علمي من هذه الأحاديث العشرة فيما يأتي. أولا التنبيه، وكما سيأتي إيضاحه، إلى أن مناسك أو أنساك الحج الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، كلها صحيحة. فبأيها أحرم المسلم كان قد أدى ما فرض الله عليه إن كان حجه فريضة، وأصاب سنة ونال أجرا إن كان حجه نافلة. وإنما اختلف جماهير أهل العلم المجيزون لهذه الأنساك الثلاثة في أيها أفضل، ولعل الله ييسر مقاما آخر نبين فيه ذلك. الأمر الثاني، صرحت بعض هذه الأحاديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وصرحت أحاديث أخرى بأنه أحرم بالعمرة، وطائفة ثالثة من أحاديث من السنة صرحت بأنه أحرم بحج وعمرة. وهذا ليس الجمع بينه ممكنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وهي معلومة عند المسلمين خواصهم وعوامهم بحجة الوداع. فإذن ماذا بقي؟ بقي نظر آخر غير الجمع، وهو الترجيح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر الطرق في هذه من هذه القصة المتحدثة عن حجة الوداع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قال 13 طريقا. وبعض من ذكر أنه أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة شارك في هذه الطرق، فيتلخص أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت حجة قران. الأمر الثالث، خلاصة ما جاءت به السنة في مناسك الحج، أن المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، فالطواف الأول وسعيه للعمرة، والطواف الثاني وسعيه للحج، ويتمتع بينهما بالحل، سمي متمتعا لأنه يتمتع بين عمرته وحجه بما أحل الله له. وأما القارن والمفرد فعليهما لزاما طواف واحد وسعي واحد، فذلكم الطواف هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، والسعي هو سعي الحج. وهل يطوف القارن والمفرد طواف القدوم؟ والجواب ذلك في حقهما سنة، فإن طاف المفرد والقارن طواف القدوم وسعيا معه فإن سعيهما مع طواف القدوم الذي هو سنة في حقهما وليس واجبا أغنى عن السعي مع طواف الإفاضة، فعليهما إذن سعي واحد، إن شاء جعلاه مع طواف القدوم الذي هو سنة، وإن شاء أخراه مع طواف الإفاضة. الأمر الرابع، أحوال القران أو أنواع القران. القران من القرن بين الشيئين أي جمعهما، هذا في اللغة، وهو في الشرع الجمع في الإحرام الواحد بين الحج والعمرة، وقد يدخل بعد الحج على العمرة. وأحواله هي كما يأتي: أولا، من ساق الهدي من الميقات أو اصطحبه من الطريق كان قارنا حتما، ولا يحل له أن يتحلل بعمرة، لأن هذا هو صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله. وسواء كان تلفظ في النية بالجمع بين الحج والعمرة أو لا، فالقران في هذه الحال حتم لازم له. الحال الثانية أن يحرم بعمرة ثم يطرأ عليه ما يجعله يدخل الحج على العمرة، كامرأة نفست فضاق عليها الوقت ولم يمكنها التطهر من أجل عمرتها، أو حاضت كما حدث لعائشة رضي الله عنها، أو مسلم حبسه حابس عن العمرة ولم يتمكن منها فلم يقدم إلا يوم عرفة في وقت لا يتمكن فيه من أداء العمرة فيدخل عليها الحج. وهذا هو ما يشير إليه حديث ابن عمر، وسيأتي في باب اللاحق. الحال الثالثة من جمع من ميقاته بين حجه وعمرته فقال لبيك حجة وعمرة أو عمرة وحجة، فهذا إن شاء بقي قارنا حتى يرمي جمرة العقبة ويتحلل من إحرامه، وإن شاء فسخ ذلك إلى عمرة وألغى القران، لأن القران ليس لازما حتما في حقه، والله أعلم. ولعله الأمر الخامس وهو أن من حدث له أمر حبسه عن العمرة فأدخل عليها الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فهو بين أمرين: إن شاء اكتفى بطوافه بالبيت، يعني يوم النحر وسعيه بين الصفا والمروة، وإن شاء وحز في نفسه وعز عليه أن يعود دون عمرة فله أن يعتمر من الحل، يستوي في ذلك التنعيم وغيره. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن تعتمر من التنعيم، أو أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فهذا أولا لأنها ألحت عليه بالعمرة، فقالت في رواية كما سمعتم: أتنطلقون إلى آخره، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. وفي رواية قالت: يا رسول الله، أينطلق صواحبي بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فلما رأى أنها ألحت أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وذلك ليس مقصدا سنة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لأنه أسمح لخروجه، فقد كان بالمحصب فأمرها أن تعتمر من التنعيم حتى يمكنه لقاؤها أو يمكنها العودة إليه بالمحصب. وعلى هذا فمن أراد أن يحرم بالعمرة بعمرة بعد الحج لمسوغ كما حدث لعائشة رضي الله عنها فليحرم من الحل ولا يتقصد التنعيم إلا لغرض كغرض النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون أصحابه يسلكون طريق التنعيم وهم قادمون إلى المدينة مثلا. الأمر السادس في إحرام علي رضي الله عنه، وهذا حياله وقفتان. الوقفة الأولى في إهلال علي رضي الله عنه يعني إحرامه، فإنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك وأن يبقى على إحرامه. والوقفة الثانية في علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه هذا الأمر ما هي؟ والجواب لأنه رضي الله عنه كان معه هدي، كان معه هدي، فإذا وجب عليه القران وألا يحل أو يحل من إحرامه وأن يمسك حتى ينحر هديه، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان سائقا للهدي بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع فيما حدث لعائشة رضي الله عنه ونطرقه من وجه آخر، وهذا يتضمن عدة فروع. الفرع الأول في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وتهوينه الحرج عليها، فقال لا يضرك أنت من بنات آدم، وفي رواية هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وهذا يدل على أن الحيض بالنسبة للأمر بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة هو أمر طبيعي وجبلي فطرها الله عليه أو جعله من طبيعتها، بخلاف الاستحاضة فإنها مرض عارض يعرض للمرأة. وقد جلينا هذه المسألة في شرحنا لكتاب الطهارة من عمدة الأحكام وغيره، فليراجع ذلك منكم من شاء. الفرع الثاني أمره إياها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، وهذا يدل على أن الحيض مانع من الطواف، مانع للمرأة من الطواف بالبيت. وها هنا تفصيل لا بد منه، أقول الحج أمره واسع، لكن أكثر ما يحصل للنساء من حرج في هذه المسألة حال العمرة، فإن وقتها ضيق، والكثير من القادمين لا يمكنهم البقاء بمكة حتى تطهر رفيقتهم، لأن وقتهم ضيق، وكذلك لا تمكنهم العودة، فماذا تصنع المرأة في هذه الحال؟ رفاقها لن ينتظروها، ومحرمها أو زوجها لن يعود بها حال الطهر وقبل أن يحصل جماع بينها وبين زوجها، فماذا تصنع في هذه الحال؟ أقول تتحفظ جيدا ثم تطوف بالبيت، ولا حرج عليها إن شاء الله، لأن هذا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث. الأمر السابع في قصة صفية، فقد حاضت بمنى، وها هنا أشار إليها إشارة، وتفصيل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أراد منها ما يريد الرجل من أهله، وهذا عرفه بعض ضرائرها، لأن الضرائر أحيان يكون كالمراقبات يرقبن، فقيل إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها طافت أو أفاضت ليلة النحر، قال فانفروا إذن. فهذه القصة تفيد فائدتين، إحداهما أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة أو نفست فإنه يرخص لها في ترك طواف الوداع ولا شيء عليها. الفائدة الثانية وهي أن المرأة إذا أتاها عذرها من حيض أو نفاس قبل طواف الإفاضة فإنها تنحبس، تبقى بمكة ويبقى معها محارمها أو زوجها. وها هنا لا بد من بيان أحوال عدة. الحال الأولى بقاؤها بمكة أو قريبا منها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. الحال الثانية ألا يمكنها مع رفاقها البقاء بمكة، ولكن يمكنها العودة، كأن تكون في جدة في المدينة أو أبعد من ذلك، يعني المهم أن يمكنها العودة، فإنها تخرج فإذا طهرت اغتسلت وعادت قبل أن يأتيها زوجها. الحال الثالثة ألا يمكنها هذا ولا ذاك، لا يمكنها البقاء بمكة لأن مرافقها لم ينتظرها وليس لها محرم تقيم عنده بمكة، وكذلك لن يعود بها مرافقها إما لمشقة العود كالمقيمين في أمريكا وفي أوروبا بل حتى في بعض الدول العربية كمصر والشام، فإن عودتهم ليست من السهولة بمكان بل هي في غاية المشقة وقد لا يمكن. ففي هذه الحال تتحفظ جيدا وتطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليها كما بينا آنفا. والله أعلم. وتابع. قال: باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. حديث عائشة رضي الله عنها قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. وعن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. قال: حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ خلاصة هذا الباب وما تضمنه من أحاديث فإنه يفيد فائدتين. الفائدة الأولى وجوب الوقوف بعرفة على كل حاج، ومن وقف دون ذلك فإن حجه باطل، فالوقوف بعرفة ركن. وتفصيل ذلك لعله يأتي وهو مبسوط في غير هذا الموضع. الفائدة الثانية أن قريشا كانت لا تخرج إلى عرفة بل تقف في مزدلفة، وهي جمع سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها بعد منصرفهم من عرفة. وحجتهم في ذلك أنهم أهل الحرم فلا يرون موقفا غير مزدلفة، فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا وأمرهم أن يمضوا مع المسلمين إلى الوقوف بعرفة وأن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وما المراد بالناس؟ هل هو من عاصر قريش؟ قال بعضهم: من حيث أفاض الناس يعني من جماعة الناس الذين كانوا يحجون معكم، فإنهم كانوا يقفون بعرفة فقفوا معهم. وهذا دليل على أن عمل أولئك وإن كان في الجاهلية هو مصيب للسنة. وفسر بعض أهل العلم الناس بأنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كذلك، فقالوا أفيض من حيث أفاض الناس، يعني إبراهيم والأنبياء، والله أعلم. وفي قول جبير بن مطعم هذا قرشي، هذا من الحمص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قريش، ولم يعلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوقوف بعرفة، ولهذا قال فما شأنه، يعني ما الأمر الذي حمله على أن يقف بعرفة خلافا لما كان معهودا عند قريش، وما ولدت، يعني ما كان مولودا فيهم أو من نسوتهم اللاتي تزوجنا بغير القرشيين. بقي معنى الحمص، قيل من الحماس لأنهم يتحمسون للحرم ويعتزون به، وقيل الحمص الحجارة الملسع، فنسبوا إلى ذلك لأن حجار مكة أو كثيرها كثيرا من حجار مكة ملسع، أو نسبة إلى الصفاء فإنها ملسع، والله أعلم. قال: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. نأخذ بكتاب الله، إن نأخذ وليس نعم. فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. هذا متمم لما مضى، متمم لما مضى، ويزيد أمرا آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه يرى الإفراد، ومقصده رضي الله عنه أن يتكرر السفر على البيت. هذا ما رآه أو ما ارتآه رضي الله عنه. لكن قول المؤلف باب نسخ، هذه لا أراها سديدة، لأن النسخ ليس فيه مجال الاجتهاد، النسخ له طرق يعرف بها، ولعلكم تدرسون هذا إن شاء الله في مادة الأصول. نعم. قال: باب جواز التمتع. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. التمتع سبق معناه، وآية المتعة هي قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. وحديث عمران هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى بقاء التمتع على ما هو، لأنه قال ولم ينهى عنها حتى مات،

أن يطرأ على الناسك الذي أحرم بحج أو عمرة ما يحبسه عن نسكه، وهذا له حالتان: إحداهما أن يحصر بالكلية فلا يتمكن من حج ولا عمرة، لم يتمكن من شيء، فهذا يتحلل من إحرامه. لكن كيف يتحلل؟ لا يخلو عن حالين: إما أن يكون قد اشترط في إحرامه فإنه يتحلل حيث حبس ولا شيء عليه، والصواب أنه لا يقضي هذا، لا حج ولا عمرة. ولكن إن كانت حجة الإسلام قضاها بعد. الحالة الثانية أن لم يكن اشترط، ترك الاشتراط أو نسيه، فهذا يتحلل من إحرامه وعليه فدية، ينحرها حيث حبس، يذبح هديا حيث حبس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن عمرته سنة 6. وإلا بقي محرما حتى يهيئ الله له أداء النسك الذي حبس عنه. هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. نعم. قال: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهما عن بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال ابن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك فإن معنا هديا. أقول: قول أنس أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة هذا ضمن القائلين وليس منفردا به، وقد أسلفت هذا في الباب الأول حين لخصت ما أمكنني تلخيصه من فوائده. وقول ابن عمر هو ضمن القائلين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج، وقد ذكرت لكم ما يزيل هذا الإشكال إن شاء الله تعالى في الباب الأول. والمقصود أن القارن الذي معه الهدي يبقى على إحرامه حتى يرمي الجمرة وينحر هديه. قال: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاصة هذا أن ابن عمر رضي الله عنه

بل الترجمة صريحة في جواز الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. وقد كانوا من قبل يرون العمرة في أشهر الحج منكرة، ومنهم من يقول إنها أفجر الفجور، هذا قبل الإسلام، وكانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأبطل الإسلام ذلك، فكانت العمرة نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، أو تسعة من ذي الحجة. وفي الحديث أو في الباب فائدة أخرى، وهي أن ابن عباس رضي الله عنه سر بالرؤية الصادقة الموافقة للسنة، فإنه أفتى نصر بن عمران رحمه الله بجواز العمرة في الحج، فجاءت رؤيا نصر مطابقة لهذا، حج مبرور وعمرة متقبلة. في رواية كبر ابن عباس رضي الله عنه فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فرأى شكر لله أن يكرم ذلكم الرجل التابعي عنده بالإقامة عنده، وأن يكافئه على ذلك بشيء من ماله. نعم، قبل انتهى ما حضرنا كذا؟ لا، بقي يا شيخ. بقي ماذا؟ بقي باب؟ بابين يا شيخ. طيب تفضل. قال: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس. قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يراه قبل وبعد. تقليد الهدي هو أن يجعل على ما يعينه المرء هديا، سواء يصطحبه معه أو يبعث به قلادة، وهذه القلادة علامة تكون من خيوط أو من أعواد، وكانوا يعرفون الهدي بذلك، ولهذا كانت في الجاهلية من تعظيمها الحرم إذا رأوا النعم مقلدة لا يعرضون لها بسوء. والإشعار هو أن يكشط رقبة البعير أو الشاة أو البقرة كشطا بالموس حتى يسيل الدم فيبقى الأثر دليلا على أن هذا هدي. نعم، وبقية الحديث قد مضت فيما سلف شرحه. نعم. قال: باب التقصير في العمرة. حديث معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. التقصير هو تقصير الشعر بالنسبة للرجل، يمر على جميع أجزاء شعر الرأس من مقدمته ومؤخرته وجوانبه. وأما المرأة فإن كانت لها ضفائر جمعتها وأخذت منها مجموعة قدر الأنملة أو أقل، والأنملة رأس الأصبع، وإن كان شعرها مرسلا ليس مضفرا فإنها تجمعه وتأخذ منه قدر الأنملة. نعم انتهى يا شيخ. نعم انتهى. انتهى نعم. طيب هاتوا قدموا ما يتعلق بالدرس. واليوم ما جاءت كثير أسئلة يا شيخ. ها ما جاءنا إلا سؤال اليوم، ولا بالبارحة كانت الأسئلة كثيرة؟ لا بس حاتم. ونسائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول نرجو منكم أن تبينوا لنا مسألة التحفظ للمرأة الحائض في الطواف للعمرة. هذا تعرف أمر تعرفه النساء ولا يجهلنا. نعم. عندك سؤال آخر؟ لا ما بقي شيء. طيب إذن تختم الجلسة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.